أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فيجب علينا جميعا يا عباد الله تعظيم هذه الأشهر، ومنها شهر الله المحرم، وذلك بالحرص والاجتهاد والجد في البعد عن المعاصي والمنكرات. ومن وقع منا في معصية من المعاصي فليبادر بالتوبة والاستغفار. عباد الله، إن الناس في أول هذه الأشهر الحرم يكون عندهم مزيد عناية بها، ولكن سرعان ما يتناسى الناس حرمة هذه الأشهر. لذا ذكرت بها نفسي وإخواني، وأن نعظم الله حق تعظيمه في كل العام، وأن نزيد في مثل هذه الأشهر الحرم بالإقبال على الطاعات والبعد عن السيئات. عباد الله، وإن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. رواه مسلم. عباد الله، وآكد الصيام في شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه الترمذي. ويتأكد على المسلم أن يضيف إليه في صيامه صيام اليوم التاسع. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. رواه مسلم. وصيام التاسع مع العاشر أفضل من صيام الحادي عشر مع العاشر، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما قبله أو بعده، فلقد رواه البيهقي وغيره ولا يصح، كما حقق ذلك العلامة الألباني رحمه الله. ولكن يشرع له أن يصوم الحادي عشر لتحقيق المخالفة لليهود إن لم يصم التاسع. عباد الله، ولو عجز المسلم عن صيام اليوم التاسع أو الحادي عشر فله أن يفرد صيام اليوم العاشر بلا كراهة على الصحيح. قال المرداوي رحمه الله: في الإنصاف لا يكره إفراد العاشر بالصيام على الصحيح من المذهب، ووافق الشيخ تقي الدين أنه لا يكره. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر الله المحرم. اللهم وفقنا جميعا لصيام شهر الله المحرم وصيام يوم عاشوراء وتاسعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا جميعا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم تب علينا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا من الذنوب والسيئات. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا من الذنوب والسيئات. اللهم صيبا نافعا. اللهم صيبا نافعا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا.